صديقاتي تكلمنا معي أن ساب الدين كافر، وما لهؤلاء الصديقات ما هذا الحكم الخطير؟ وسب الدين فيه تفصيل على الراجح، فساب الدين إما أن يكون قاصدا للدين يعني عقيدة وملة ونحلة، وإما أن يكون قاصدا أخلاق الشخص، لأن نعرف الدين بمعنى الأخلاق، نعرف الدين بمعنى المعاملة. ولذا من كلام الناس يقولون ماذا يا أخي؟ ده الدين إيه؟ الدين المعاملة. والدين يأتي بمعنى الأخلاق في لغة الشرع، وإنك على لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس أي على دين عظيم. فصارت كلمة الدين هنا محتملة، ولا يكفر امرئ بأمر محتمل بالمحتمل، كما قاعد مالك رحمه الله تلك القاعدة، واحتمل الكفر من 99 وجها، واحتمل الإيمان من وجه قال غلبته أو غلبت جانب الإيمان. وهذا مرجعه ومرده إلى حديث أسامة من قتله الرجل عن قال لا إله إلا الله، فصار إيمانه محتملا صحيح، بل وكفره راجحا ها هنا، لأنه ما قال لا إله إلا الله إلا أن كان ليه السيف، وإذا قال أسامة قالها يتقي يرجح جانب الكفر في حقه، فقال هل شققت عن صدري؟ فلا يكفر امرؤ بمحتمل. ويقول أن بلادنا إسلامية، نعم ولكنها لا تطبق الإسلام، أعوذ بالله، قضية هذه، قضية مرة هذه، أن نقول لا تطبق الإسلام، نقول مع مساجد معاهد، ونقول جاهلية، ونقول هذه الألفاظ التي وقعها على ألسنتنا هو قتل عفى الله عنه لما وضع هذه المفردات على ألسنة الناس. من قال لا تطبق الإسلام؟ أنا سأذكر لك كلاما رائعا من عند الشيخ ابن عثيمين، لا من عند قطب، قيل يا شيخ لماذا لا تنصحون الحكام؟ قال والله إن النصح مبذول، إن النصح مبذول. فقال ولكنهم لا يستجيبون، أنتم تنصحون ولا يستجيبون، هذا سمعت بأذني، ما هي رواية؟ فقال له الشيخ وهل أنتم تستجيبون؟ هل أنتم تستجيبون؟ من يقول بلادنا لا تطبق الإسلام تسأله صادقا أنا، ويجيب صادقا ولكن في نفسه لا للفضيحة، والستر مطلوب شرعا، وهل هو يطبق الإسلام؟ إن الذين يصدق عليهم المثل العربي أسمع طنطنة ولا أرى طحنا ممن ملأوا الدنيا تكفيرا بدعوى أن بلادنا لا تطبق الإسلام، فوالله لقد جرت بينهم وبين بعض الدعاة مشكلة. فرسلت أحدهم بجواب أو بخطاب في 7 ورقات عن هذه الوقعة، رد علي الخطاب كما هو لم يفتح. قلت لو كنت صادقا في دعواك ومن لم يحكم بما أنزل الله لكنت أول ماذا؟ المستجيبين. وحقيقة الداعي الحق، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إيه؟ ما أنهاكم عنه. وحقيقة داعية الزور أتأمرون الناس بالبر وتنسون إيه؟ أنفسكم. فلما يرد علي خطابي هو لم يجلس إلى طاولة الحكم في هذه المسألة لتعرف أنه لم يكن صادقا في دعوة، ولست أتهم النيات، وإنما الخبر يصدق له الخبر كما يقال. فلا لمثل هذا من هذه التهم الجائرة الظالمة، ويقول بلادنا إسلامية نعم ولكن لا تطبق الإسلام، كيف تكون إسلامية ولا تطبق الإسلام؟ هذا تناقض. كيف تكون إسلامية ولا تطبق إسلامية الإسم يعني تقصد أم ماذا يا أخي؟ إخوة الإسلام يا لهذه التهم المرة. وأنا أعجب من موقفنا من بلادنا نحن شخصيا، لماذا هذا الموقف المر؟ بلادنا دائما في عندنا متهمة، لكن انظر إلى بلاد غيرنا، انظر إلى القطري كيف يتعامل مع قطره القطري والأمريكي والسعودي، لا تجد هؤلاء من تهمة بلاد. لا أنا أقول بالعصبية هنا، أنا أقول عصبية، ولكن حق البلد التي تسكنها وتأكل من خيرها أن تصونها وأن تدفع عنها لا أن تتهمها. فمن اتهم بلادنا بمثل هذه التهمة خلاص فليرحل عنها يا أخي، ولا لا؟ لكن لماذا يجلس يأكل خيرها ثم يسبها؟ بلاد الدين يأكل الغلة ويسب الملة كما يقول الجزائريون. لا، إنما من جلس في أرض عرف لهذه الأرض حقها إيه عليه، وليس هذا من باب العصبية للأوطان. حتى صارت هذه التهمة عند الناس، صرنا نتهم أنفسنا حتى اتهمنا الناس، كما ذكرت في خطبة الجمعة اليوم من هذه التهمة المرة، مصر اتهمت أسرع من إسرائيل في حرب غزة. يعني رأيت الناس يتهمون مصر، يتكلمون عن مصر ما لا يتكلمون عن إسرائيل، ما لا يتكلمون. هذا أحد المتهمين لها درزي وأهله وعصبته في الجيش اليهودي، والآخر الذي يقول مصر مصر والمعبر المعبر، جاء له بصورة صورة مصورة والصور لا تكذب، هو يرتدي قبعة اليهود على رأسه. يعرف حقيقة المتهمين، لماذا؟ أنا لا أقول عصبية بباطل، وإنما أقول نؤدي حق هذا البلد الذي نسكن فيه ونأكل خيره، ونأكل خيره، ولا لهذه التهم الجائرة. حتى صار الناس يتهموننا، يذكر لما ذكرت لكم جالس في الحرم في مرة وأحدهم يعني يقول أنت تفتي في الدين يا مصري، رب العالمين، قال فاسألوا أهل الحجاز إن كنتم لا تعلمون. ما تقول لي؟ وآخر يقول لي فلان خالك تزوج وله مصرية وله أصلها طيب وله جدها فرعون. أخي الكريم أنت من أي بلد؟ قال من الطائف يا شيخ، من أشراف الطائف. تلطوك ضربت بالنبي لمتو ولا لسه؟ غيرنا بماذا أنت؟ ما لهذه التهمة المرة إخوانا؟ لابد أن نحفظ لبلادنا ماذا حقها. شوف كما قال الشاعر، بلدي وإن جارت علي ماذا عزيزة، قال الشاعر هذا وصدق، وإن جارت علي عزيزة فنؤدي حقها علينا من الذب من الدفاع، من أن أكون فيها ركنا إسلاميا. إذا أردنا الإسلام فليكن كل واحد منا ماذا ركنا حجرا إسلاميا في بناء هذا البلد. شأن الذي يتهم غيره وسنة الله فيه أن يقع فيما اتهم الناس به، إي والله هذه سنة الله عز وجل في المتهم، أن تراه هو نفسه في نفس الإيه في نفس التهمة التي اتهم بها. أنا أقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن أنت مسلما ترى الوجود ماذا مسلما، كن أنت مؤمنا ترى الوجود مؤمنا. فلا لمثل هذه التهمة. ماذا أقول للأخت قالت إن معها دليل من الشيخ ابن باز؟ لا، هيهات هيهات. الشيخ ابن باز يقصد من يسب الدين دين الملة ويقصد دين الأخلاق. هذه فتاوى ذهبي أنا طلعتها بنفسي لشيخ محمد بن إبراهيم، سئل في فتوى عن رجل سب أخاه بالدين اسمه محمد المهدي تقريبا، قال فإن ينظر فإن كان يقصد الدين ملة وعقيدة، قال وإلا فإنه يقصد الدين أخلاقا ومعاملة فيعذر بضرب 10 أصوات. وهذا أيضا من فتوى الشيخ الفوزان، فتوى الشيخ الألباني، يفرقون بين من سب الدين ملة ومن سب الدين أخلاقا ومعاملة. والأصل في الناس الإيمان حتى يثبت ماذا العكس. وأولى بنا من أن ننشغل بكفره أن ننشغل بإيمانه، فنقول يا أخي اتق الله ولا تسب الدين، يا أخي اتق الله، فليس المسلم بسبابيهما أولى أن نكفره إلا أن ندعوه ونهديه ونصلح أخلاقه بالحسنى. أيما أولى؟ أن دخل النبي على أبي جهل فقال يا كافر يا عابد الأصنام أسلم، ولا قال لهم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، ما سكت لهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلا نحن بحاجة إلى التصحيح وتصويب الخطاب الديني. بارك الله فيكم.